الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الفرزدق من فحول الشعراء الذين تقدموا في تاريخ هذه الأمة، وهو من شعراء دولة الأمويين، وهو وجرير والأخطل كانوا ثلاثة، يعني اختلف الناس في أيهما أشعر، وكانت بينهم نقائض مشهورة يعرفها الأدباء ويحفظونها ويتدارسونها. الفرزدق مع شاعريته ومع هذا الذي اشتهر عنه كان رجلا فيه احتيال، إذا أراد الشيء احتال له ليدركه، ومن هذا الاحتيال ما وقع له مع ابنة عمه النوار بنت عيان. النوار هذه كانت ابنة عم الفرزدق، فأتاها من يخطبها، وهذا الذي جاء يخطبها رجل من بني دارم، وبنو دارم هم رهط الفرزدق. فأتته وقالت له: إن بني فلان قد خطبوني وأنت ولي، فزوجني منهم وقد قبلت. قال: لا أفعل حتى تشهدي أني أن أمرك إلي تقبلين من أزوجك به. قالت: أفعل. فدعا الناس وجوه القوم وقالهم: تعلمون، وأشهدتهم هي. فقالت، قام هو يقول: قد علمتم أن النوار قد جعلت إلي أمرها. قالوا: نعم. قال: قد علمتم أنها قابلت من أزوجها منه. قالوا: نعم. قال: فإني أشهدكم أني تزوجتها. فتزوجها هو. فغضبت للنوار، غضبت وأنفت ولم ترضى بهذا، ويعني نشزت وذهبت إلى أمير البلدة فتستعديه على الفرزدق، فلم يستطع الأمير أن يفعل شيئا. لماذا؟ يخاف لسان الفرزدق. لسان الفرزدق هذا سيف يقطع، وليس هذا الرجل بأحمق، ليس هذا الأمير بأحمق ليعرض عرضه للسان الفرزدق. فقامت تشهد الناس على أنه خدعها، فلم يقدر أحد، لم يجرؤ أحد على أن يشهد لها، كلهم يخافون. يعني تفهمون هذا الشعر، ولا سيما إذا كان هذا الشاعر فحلا، يقول بيتين يضع بهم الناس، يقول بيتين يرفع بهم الناس. هذا الشعر، يعني كن أفقر إنسان يرفعك الشعر، كن أغنى إنسان يضعك الشعر، بل يضع قبيلة. كانت قبيلة نمير، هذه قبيلة عربية يعني من كبار القبائل العربية، وكانوا كانوا مزهوين بأنفسهم، منخوبين، ممتلئين كبرا بانتمائهم إلى نمير، حتى إن الرجل منهم إذا قيل له ممن الرجل، يقول بدل أن يقول من نمير هكذا، يقول من نمير، ويفخم الميم مع أنها لا تفخم تفخيما لشأنهم، يقول من، ويميل رقبته، يقول من نمير. فبكثوا هكذا إلى أن وضعهم جرير ببيت واحد، يقول: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. فسار هذا البيت في العرب مسيرا عجيبا جدا. فوضعت نمير، وضعت حتى صار الرجل منهم لا يجرؤ أن إذا سئل أن ينتسب، لا يستطيع أن يقول نميري، لا يستطيع. وامرأة يقول: إن جارية ذهبت إلى السوق فكان قوم من بني نمير جالسين فرموها بأبصارهم، فقالت لهم: والله يا أبا نمير، يا بني نمير، لا قول الله سمعتم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ولا قول جرير سمعتم فغض الطرف إنك من نمير. هذا وضعوا وبيتان من الشعر، رفعوا قولا. هذا قبيلة بني أنف الناقة، أنف الناقة، هذا هم إخوة مات أبوهم وترك لهم بعيرا فاقتسموه، هذا أخذ ذراعه وهذا أخذ سنامه، فجاء آخرهم لم يكن بقي من البعير إلا أنفه، لم يكن بقي من البعير إلا أنفه، فأخذ أنفه وانصرف، فلقب بأنف الناقة، فبنوه هم بنو أنف الناقة، فصار لا يجرؤون إذا قيل لهم ممن أنتم، لا يستطيعون أن يقولوا نحن من بني أنف الناقة، حتى مدحهم ذاك الذي قال فيهم قوم هم الأنف، قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يساوي بأنف الناقة الذنب، فرفعه. فلهذا لم يجرؤ أحد أن يتعرض للفرزدق، هو الفرزدق تدرون من الفرزدق؟ لم عفريت هذا عفريت هذا الفرزدق، فما كانوا يجترؤون، الأمير ولا يجرؤ، الأمير ولا يجرؤ. لماذا لا يجرؤ؟ لأن الفرزدق لا يتحمى أحدا، هاج الخليفة أو أخ الخليفة، يعني حسب الخلافة هشام بن عبد الملك الأموي في زمنه، وهو يقول فيه الفرزدق يقلب رأسا لم يكن رأس سيد وعينا له حول أباد عيوبها، يقوله في الخليفة أو في أخي الخليفة. فكيف يصنع بفلان وفلان وفلان من الناس إذا شهدوا عليه؟ يفريهم فريا ويقضي عليهم قضاء. فلذلك لم تجد النوار مسكينة، لم تجد من يشهد لها، وكانت امرأة صالحة يعني ذات دين، فلم تهجره، ولكن كانت تقول له إنك تزوجتني على خدعة، فلذلك لم تكن تمكن منه نفسها. ثم إن قوما يقال لهم بنو أم النسير، قالوا نحن نطاوعك فيما تطلبين، قالت أريد أن أذهب إلى عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير في هذا الوقت هو خليفة في مكة، فذهبوا بها، فبلغ ذلك الفرزدق وعلم أن بني أم النسير ذهبوا بزوجته إلى عبد الله بن الزبير في مكة، فقال وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستبيلها، الذي يسعى ليفسد زوجتي، وفي رواية الذي يسعى يخبب زوجتي، كساع إلى أسد الشرى، الغاب، أسد الغاب أشر الأسود وأشدها افتراسا، ماذا يصنع لها هذا الذي يذهب إلى هذه الأسود؟ ماذا يريد أن يصنع بها؟ يستبيلها، ما معنى يستبيلها؟ يعني أخذ بولها. من هذا الجريء؟ من هذا الشجاع؟ من هذا عنترة وقته الذي يدخل بين رجلي هذا السبع ليستبيله؟ هذا هو الفرزدق، هو أسد الشرع، وهذا الذي يدخل يريد أن يفسد زوجته يستبيل الفرزدق، فسيهتكه الفرزدق، يهتكه. ثم قال ومن دون أبوال الأسود بسالة وبسطة أيد يمنع الضيم طولها، وإن أمير المؤمنين لعالم بتأويل ما وصى العباد رسولها. يعني يا ابن الزبير أنت عالم، يا أمير المؤمنين تعالم بتأويل ما وصى العباد رسولها، أوصها أن تطيع المرأة زوجها، وأن زوجها عظيم حقه عليها، وأنه لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم آمرا أحدا أن يسجد لأحد من دون الله لأمر المرأة أن تسجد لزوجها. يعني أنت تعرف هذا كله، فإياك أن تفعل ما يخالف ما تعرف. فلما دخلت النوار على عبد الله بن الزبير وذكرت له القصة، قالها عبد الله بن الزبير إن شئت طلقتك منه ثم قتلته لئلا يهجونا، أنا إذا طلقتك سيهجونا، فأطلقك منه وأقتله لئلا يهجونا، أو أبعث به إلى أرض العدو، يعني يسجد يموت في يصيبه سهم غرب يذهب به وبه جاي. فقالت النوار لا أريد واحدة منهما، يعني ما أريد الله. فقال لها هو وإذا هذا ابن عمك وهو لك محب، فإن شئت زوجتك به، فشاءت فزوجها. فقال بعد ذلك الفرزدق دخلنا ونحن متباغضين وخرجنا ونحن متحابين. هذه هذا الذي فعله عبد الله بن الزبير رحمه الله ورضي عنه وعن أبيه هو ما ينبغي أن يفعله كل ذي لب، كل عاقل، كل حريص على الخير وعلى الأجر. لا أعني لا أقصد التفريق والقتل ولا البعث إلى أرض العدو، إنما أقصد أن يصلح كما فعل هو. عبد الله بن الزبير توسل إلى الصلح بهذه الطريقة، يعني أراد أن يثير في قلبها شعورا بالعطف على ابن عمها، فأثار هذا بأن عرضه للقتل وللنفي، فحينئذ أشفقت عليه فاغتنم هو تلك الشفقة منها عليه وقال هو ابن عمك وهو يحبك وكذا إلى آخره. وهذا الإصلاح، الإصلاح بين الزوجين شيء مهم، مهم مهم. قال ربنا الصلح، والصلح خير، الصلح خير. قال ربنا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وأي الناس أحق بأن يصلح بينهم من الرجل وأهله؟ فإذا كان بين الرجل ومرأته ما يكون بين الناس وذهبت مغاضبة إلى بيت أبيها فعليه أن يصلح. أنا والله لا ينقضي عجبي من معاوية رضي الله عنه، لا لا يعني هذه اختصاصات وهذه اصطفاءات، وإلا فالبشر يؤودهم أن يفعلوا مثل هذا. معاوية رضي الله عنه يزوج ابنته، فلما زوجها ودخل عليها زوجها أصابها ما يصيب العذراء من الفزع والخوف، فتعسرت وابتعدت ونفرت، فغضب الزوج فضربها. يا عباد الله، هل بنت الخليفة تضرب؟ هل بنت أحدكم تضرب؟ هل بنتي أنا تضرب؟ يعني ابنتك أنت زوجتها وهي ابنة 18 سنة، أنت لمدة 18 سنة تحوطها وترعاها وددت لو جعلتها في عينيك، ثم تكرم بها إنسانا وتخصه. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله قد أكرمك من رآك أهلا لكريمته واختارك ولم يختار عليك، أكرمك، فلما أكرمك تضربها. هذه وهي بنت هذا فلان وفلان ممن لا يؤبه له من الناس، فكيف وهي ابنة الخليفة؟ في مثل هذا تطير الرقاب يا رجل، تطير الرقاب. فماذا فعل معاوية وهو القادر على أن يطير الرقبة وابنة الخليفة يرغب ألوف الناس في مثلها؟ ماذا فعل معاوية؟ قال له كلمة العاقل الحكيم، مثل هذه وتضرب في مثل هذه الليلة؟ مثل هذه بنت الخليفة، يعني شيء من الحياء، بنت الخليفة وتضرب في مثل هذه الليلة، في ليلة زفافها، في ليلة دخولك عليها وتضربها، أول شيء تذكره من تلك الليلة أنك ضربتها فيها؟ ما يصلح هذا. لم يزده على هذا، ثم دخل على ابنته وهيئها وطيب خاطرها، ثم خرج فأعاد فقال لزوجها أدخل على أهلك. ماذا كان لو يكون الرجل، لو إذا كان الرجل أرعن لا يعرف يتصرف، فلما قالت له ابنته ضربني خرج وضرب الزوج ثم طلقها، ثم ماذا يكون؟ لا، ما هكذا تورد الإبل. الإصلاح، إصلاح شيء مهم. قال ربنا سبحانه وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير. قال ربنا سبحانه وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. حتى قال بعض العلماء إذا لم يصلح الحكمان، لم يتوصل إلى الصلح، معناه أنهما كانا لا يريدانه، لأن ربنا رتب الصلح على إرادته، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فهذه قضية. ثم قضية أخرى، لماذا هربت النوار؟ لماذا نشزت؟ لماذا نفرت؟ لماذا فعلت ما فعلت؟ لأنها كانت ترى نفسها مظلومة، ظلمها من جعلت أمرها إليه تريد أن يزوجها ممن رغبت فيه فزوجها ممن لم ترغب فيه. ربنا سبحانه وهو القادر على أن يظلم حرم الظلم على نفسه، حرمه على نفسه. يا عبادي يعني إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم، فلا تظالموا، لا تظالموا. الظلم يقول صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة، وهذا شيء جربه الناس بالجاهلية. الظلم مرتعه وخيم، الظلم مرتعه وخيم، فظلمت فاستنصرت من ترى عنده النصر. ومن أعظم الناس جبنا ومن أخسهم خلقا من يظلم من لا يجد له ناصرا إلا الله. تقصد إلى أضعاف من تراه عينك، فهو الذي تختصه بظلمك. هل لا ظلمت جبارا من الجبابرة إن كنت كما تدعي وكما تزعم؟ لكن لا، تظلم المرأة، تظلم المرأة، تظلم اليتيم، تظلم المستضعف، تظلم الفقير، مع أنه صلى الله عليه وسلم قال إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة، الحديث في المسند وفي مسند بن ماجه، إني أحرج حق الضعيفين، أجعله في حرج، أجعله في ضيق، أضيق فيه، لا تنبسطوا إلى اليتيم والمرأة ظلما وعدوانا. بل إن ربنا سبحانه عندما قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، عائشة رضي الله عنها قالت كنت في الغرفة معهم لا أسمعها، لا أسمع شكواها. هي عائشة ليست بعيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تسمع ما تقوله تلك التي تشكو، وقد سمعها الله سبحانه من فوق السبع سماوات. وقصة هذه هي مروية في غير ديوان، لكن رواها ببسطة ابن حبان في صحيحه، أن قالت خولة، يقال خولة وخويلة، قالت في نزلت وفي أوس بن الصامت قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. قالت كان زوجها أوس بن الصامت هذا شيخا كبيرا في السن، والكبير في السن صار يتجر سريع الضجر، فراجعته يوما في شيء قال لها كلاما، راجعته فغضب وضجر فقال لها أنت علي كظهر أمي. وهذا هو ما يسميه الفقهاء عندنا الظهار، ومسألة يعني لها كفارة ولا. فلما قال لها أنت علي كظهر أمي، ومرت مر وقت أراد أن يأتي منها ما يأتي الرجل من أهله، فمنعته وقالت لا والله حتى يحكم الله فينا ورسوله. فأنت قلت كلمة ما ندري أثارها، ما ندري ما أثار هذه الكلمة. فغالبها قالت فغلبته بما تغلب المرأة الشيخ الضعيف، وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت تشكو إليه أوس بن الصامت، وصلى الله عليه وسلم هو يقولها هو ابن زوجك، هو ابن عمك، وهو شيخ كبير فاتق الله فيه، وهي تشكو. قالت فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الذي كان يأخذه، ثم سري عنه فقرأ عليها ما أوحي إليه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إلى آخر الآيات. قالت عائشة فسبحان الذي وسع صوته الأصوات، سمعه الأصوات، أنا لا أسمعها وسمعها الله تعالى. وأنا أقول لكل ظالم يظلم أهله إن كان الوحي قد انقطع فإن ربنا سبحانه لم يزل سميعا بصيرا، فإنه يسمع وإنه يرى. وإذا غرتك قوتك فانظر من هو أقوى منك وهو ربك، وإذا قدرت عليها فربك أقدر عليك منك عليها. والظلم مرتعه وخيم، وعاقبة الظلم يراها الناس عاجلة وآجلة، يرونها في الدنيا ويراها ويرونها في الآخرة. وقد حدثت عن إنسان ممن كان تحته أجراء يعملون له، فكان ينطلهم أجورهم، فإذا طالبوه بها قال إذا مت فقاضوني أمام الله، يعني لأعلق أمام الله، يقولها على سبيل التهتك والاستهزاء، وقد مات. وإن لله وإن إليه راجعون. الظلم مرتعه وخيم، الظلم ظلمات، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.